يقول السائل شخص ليس لديه سلس واضح ولكنه دائم الوسواس فيتوضأ لكل صلاة، فهل يلزم دخول الوقت أم يمكن أن يتوضأ قبل الأذان ولو بربع ساعة؟ ليس شرطا يعني بالنسبة لصاحب السلس أن يتوضأ عند دخول الوقت، لأنه لا يكون من طهارة عند دخول الوقت إلا للمتيمم فقط. المتيمم يتيمم عند إقامة الصلاة، يعني مش كمان بقى عند دخول الوقت، لا، يتيمم عند إقامة الصلاة. لكن الوضوء يجوز بالنسبة لصاحب السلس أن يتوضأ ولو قبل الوقت بربع ساعة أو بنصف ساعة، ولا ينتقد وضوءه بنزول الايه، بنزول السلس من اي نوع، لانه صاحب رخصة عند اقامة الصلاة. المتيمم حتى ولو في الجمعة لا يتيمم الا عند اقامة، عند دخول الوقت، عند دخول الصلاة، عند الدخول في الصلاة، لأن الخطبة طويلة مثلا نصف ساعة أو ساعة لربع، طبعا يبطل التيمم عندنا، لا يصلح. وإذا كان يتوضأ للصبح فأدرك الوتر قبل أذان الصبح فهل يلزمه الوضوء للصبح؟ لا، يعني واحد مثلا توضأ وكان عليه الشفع والوتر يعني للصبح، فصلى الشفع وصلى الوتر وصلى ركعتي الفجر وصلى الصبح، يعني لا يلزمه أن يتوضأ لكل ركعتين مثلا أو لكل شفع ووتر، لا، إنما يصلي ما شاء بالوضوء، مدام توضأ يصلي ما شاء، لأن وضوءه لكل صلاة مستحب وليس إيه؟ وليس واجبا. وضوء صاحب السلس لكل صلاة هذا إيه؟ مستحب وليس واجب، فيصلي بوضوئه ما شاء.